قل من يوجه الشباب حتى من العلماء، عند ذلك يسعى الشباب وراء ما يسمعون ويرون من الأشياء التافهة، فما هو توجيهكم؟ على كل حال موجود من أهل العلم من العلماء بحمد الله، وإن كانوا قليل بالنسبة إلى غالب البلاد قليل، لكن على كل حال طالب العلم إذا سعى وطلب العلم وجدهم، طلبهم وجدهم. من المصيبة عدم الطلب وعدم الاتصال بهم والانزواء بنفسه والاستغلال بنفسه، فقد يغلط كثيرا ويخفى عليه كثيرا. يجب عليه يسعى في طلب العلم وإعلام القرآن طلب العلم، ويسهى العلم عما يشكش عليه، ولا يحتقر ولا يظن بهم السوء، فهل يحسن الظن بعلماء زمانه الذين لم يظل منهم ما يخالف شرع الله، ولم يظل منهم ما يدل على باطلهم وبعدهم عن الحق، فيتحرى العلم ويسأله عما يحكم عليه ولا يحسن الظن. هذا من أسباب توفيق الله له ومن أسباب هداية الله له. وإذا غلط في مسألة حتى يغلط في مسألة أخرى، يغلط في مسألة واحدة ولكن يصيب المسائل، ثم إذا أشكل عليه قال عنه غلط يسأل العالم الثاني والعالم الثالث والعالم الرابع، هكذا كان السلف يسألون حتى يطمئنوا العلماء، لا لقصد الامتحان والتعنت لا، ولكن الطمأنينة حتى يجد منهم ما يطابق ما عنده من الدليل وما عرف من الدليل الذي قد أشكل عليه. فإذا وجد ما يدل على صحة ما ظهر له في الآية أو الحديث استقم على ذلك وصبر على ذلك، ولا ييأس ولا يسيء الظن، ويعمل ما يستطيع من الاتصال بأهل العلم والمطالعة والمذاكرة مع إخوانه وزملائه، حتى الزملاء قد يفيدون لا يسيء بهم الظن ولا يقول إنه أعلم منهم، يذاكر مع زملائه ويذكر البحث معهم ويناقش ويبعدوا من ذلك الغلط، ولكن يناقش مع زملائه حتى يطلع حقه حتى يزول الإشكال